من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طه إلا تذكره. وهل أتاك حديث موسى وغلتك حديث موسى إذ أتى نارا فقال لأهلهم كثوا إن إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فلما أتاها نودي يا موسى فلما أنا فخلانا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع فلما أتاها

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ولي فيها وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على فيها مآل أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدك سيرتها الأولى. Thank you. قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل هارون أخي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وزيرا من أهل هارون أخي. هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسد بحق كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بما بصيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاك فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما فأهلكوا بريح صرصر فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز جاز نخل سخرك عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم فعصوا رسول ربي فأخذهم أخذة ربي إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لرجالك لكم في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فمنكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا أسلمتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاجى والنهار إذا جلاجى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها